اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في السورة الثالثة وظهر الاختصار بحثنا الثالث في جثته في السورة الثالثة من سور الشك في حلية اللحم حلية الحيوان، وهي سورة ثالثة أن يشك في حلية اللحم من ناحية احتمال طرو المانع كالجلل. وهنا ذكرنا إذا بنينا على أن الشبسية أمر بطيء ويجري استصحاب عدم تحقق الشبسية فقبل الذبح لم تكن التذكية، بعد ما ذبحنا هذا الحيوان الجلال نشوف هل حصلت أو لم نشوف العدم، أي بناء على أنها بسيطة. أنا بناء على الترتيب لابد أن نلاحظ كل جزء قلنا بخصوصه، وإذا انتقلنا إلى الجلل فهل يمكنه إجراء الأصل فيه لإثبات عدم مانعيته؟ هنا مرة نفترض الشبهة حكمية وأخرى نفترض الشبهة موضوعية، وأرجو أن لا يقع الخلط بينهما. فإن كانت حكمية يعني كان عندنا حيوان أمامنا ونعلم 100% هو صار جلال، لكن نشوف في الحكم يعني الجلل يمنع من تبكيته أو لا. هنا ذكر السيد الخوئي قدس سره ندري إفالة عدم المانع، وأسألنا لأن المهم إثبات أن الجلال ليس بمانع، هذا الجلال الموجود واستصحاب عدم تحقق المانع حتى ما يقول لم يطرأ مانع، لم يوجد مانع، يعني يثبت العدم المحمول ولا يقول هذا الموجود ليس بمانع، لا يثبت العدم المانع. والمهم احنا نريد هذا الموجود من زمانه، هذا الجلل الموجود، وهذا ما يمكننا فيه الا قلنا فينا باستصحاب اخر. شلون استصحاب؟ استصحاب عدم مانعية الجلل بان هيك هذا الجلل لم يكن سابقا مانعا والان ايضا كذلك، ولكن اشكلنا عليه لأن هذا الاستصحاب بل لو جرى جيد جدا لكن غير ما موجود زمان سابق نتيقن فيه أن الجلل لم يكن مانعا. هذا بيناه ثم تبين إذا تذكرون أن صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريفة اقترح إجراء الأصل بشكل ثاني، بأن يشار للحيوان ويقال هذا الحيوان قبل أن يصير جلالا أي قبل أن يأكل العذر كان يحل بالذبح وسائر الشرائع ويظهر كذلك بالذبح وسائر الشرائع، والآن بعد أن صار جلالا ايضا كذلك. هكذا اقترح الاخذ هنا انتهينا الى هنا. ويرد عليه ان الاستصحاب المذكور تعليقي لأنه يرجع إلى استصحاب القضية الشرطية، ويقال كان يحل سابقا إن هيدا بين لك أكد لك شنو عن أنه شلون إن ذبح يحل إن ذبح. والآن الآن عندنا بعد الزل يحل إن ذبح، هذا سبحان الله قضية الشرطية. لا احنا صار الان قاعد نتكلم ماذا؟ نتكلم على مباني هسه الان شنو؟ على مباني القوم هذا مضاف الى اصل. هذا الحيوان بعد الجلال هذا العام بعد الجلال هذا الحيوان. لا أنا ما أريد أن أقول على أنه هذا لا بأس بذلك، لكن أقول هم على مبانيهم أنا قاعد أتكلم، هذا مضافا إلى أنه إحنا فيما سبق في الحقيقة في الحقيقة قلنا على أنه لا نجزم بالحرمة، حرمة سابقة ما نجزم بوجودها شنو على الحياة، أما أنه كنا نجزم بوجود حلية فهذا أول كلام قلنا نبي احتمال أنه يمكن الحكم بالحلية على أي حال، لا بأس أنه واحد يجري ماذا في أصحاب الحلية من يقول بثبوت الحلية لا بأس بذلك. زين جيد فهذا الاستصحاب تعليقي، ولو كنا نقبل الاستصحاب التعليقي لكنا نجريه بشكل أحسن، وذلك بإجرائه في التزكية. لأن نقول كان سابقا كان سابقا تحصل تزكية الحيوان المذكور بالذبح والآن تحصل تزكيته أيضا بالذبح، طبيعي وتعارف. هاي بالذبح بدلها حتى يصبح انه تعليق ان ذبح كان سابقا تحصل تزكيته، انا ستقول شنو بالذبح انت بدلها ماذا ان ذبح بالذبح مقصود يعني ان ذبح مقصود شيء واضح المطلب شيء. والان كذلك يعني تحصل تزكيته ان ذبح، إن إجراء الاستصحاب التعليقي بهذا الشكل أولى منه الشكل الآخندي، لأن التذكية هي بمثابة الموضوع للحل والطهارة. ومع قابليتي للحل والطهارة بمثابة الموضوع للحل والطهارة، تكفيه بمثابة الحل عن يعني مذكر يحل ويفل. ومع قبول الموضوع لجريان الاستصحاب لا تصل النوبة إلى إجرائه في الحكم. نحن الحل والطهارة لتقدم الاستصحاب الموضوعي على الاستصحاب الحكمي. وعليه فالأصل لا يجري لإثبات الحل لا بالشكل الذي افترضه السيد الكوئي ولا بالشكل الذي افترضه الآخند، والأولى التمسك بإطالة الحل والطهارة بعد تعذر جريان الأصول الأخرى. إلا أن هذا كله مبني على عدم وجود عموم يثبت قابلية كل حيوان للتزكية بما في ذلك الجلاد. وإلا تمسكنا به ولم تصل النوبة إلى أصالة الحل والطهارة. هذا كله إذا كانت الشبهة حكمية، وأما إذا كانت موضوعية بأن موضوعية عن شنو؟ كنا نجزم بكون الجلل مانعا ولكننا نشك في عروض الجلل ففي مثل ذلك شنو؟ ففي مثل ذلك نستصحب عدم طرو الجلد، إذ سابقا لم يكن جلد والآن نشك في طروه. فنستصحب عدم طروه. والخلاصة اريد ان اشرب لكن بنحو الخلاصه لا باس بذلك. امنهج يعني حديثي في هذه الصوره. والخلاصه ان الشبهه اذا كانت حكميه جاوب شنو؟ فنرجع الى العمومات الاجتهاديه ان كانت، والا علما، والا فالى اصاله الحل والطهاره دون شنو؟ دون اصاله عدم المانع. أو الاستصحاب التعليقي دون ذاك ودونها خلاف الاستغفوري و وأما إذا كانت موضوعية فنرجع شنو؟ إلى استصحاب عدم طرو المانع. زين، هذا كل حديثنا في الصورة الثالثة. الصورة الرابعة وهي الأخيرة، وهي أن يشك في حلية الحيوان باحتمال اعتبار شرط خاص في التذكية، فما إذا كنا نحتمل شرطية كون الآلة الذابحة شنو؟ حديدا. والبحث حول هذه النقطة مهم، ففي زماننا تعارف الذبح بالمكائن الحديثة، التي قد يدعى اختلال بعض الشروط فيها، فالذابح لا يقبض سكين بيده بل نفس الماكنة تتولى شنو؟ الذبح. ونحتمل شرطية شنو؟ قبض السكين باليد، كما وأن الحيوان لا يوضع على الأرض وقد يحتمل أحد شرطية ذلك، أما وأن البسملة لا تحصل مع كل حيوان على تذبح، قال يؤتى بتسمية واحدة لشنو؟ لمجموع الحيوانات التي والماكنة ذبحها. دليل؟ ما لا هذا خب لا بعد لا لا هذا سترهم يقع هذا ما نشعر به لا بس المفروض قد موجود اي صعب بس احنا هذا الارض شنو قد لا بلا اشكال والى غير هذه من الامور التي تحتمل شرطيتها وهي مفقودة انه من الناس بالبحث عما يقتضيه شنو الاصل في مثل ذلك وفي تحقيق ذلك نقول إن كان لدينا عموم اجتهادي يثبت أصول التركية من دون اعتبار الشروط المشكوكة رجعنا إليه ولبق علينا مشكل وأما بناء على عدمه فتاتا نرمي على ان التزكيه امر بسيط واخرى على ان امر مركب فبناء على البساطة شنقول يجري اصحاب عدم تحققها حيث لم تكن ثابتة قبل الذبح فإذا شك في ثبوتها بعده استصحب العدم السابق وإن بني على التركب وخائفكم لذا ولا يقول النقائد لا اتنام لا اتنام شنو هاي لحظة سوى المريعة تركب لا بعدين بعدين ولا يقول النقائد هذا يجي للذهن احيانا هذا الاشكال لما لا نجري اصالته عدم الاشتراط اي عدم اشتراط كون الآلة حديدا او او او او نشوف الشرطية الاصل عدم من يجاوب يعني يعني اوضح شوية اكثر فان انا مش قلت انا ولا لا يقال ثم لا ندري ها لا يقال قلت لا فلا يقال فان فإنه يقال إن لفظ المذكور هل هو بمعنى أصل اللفظ أو هو الأصل العملي؟ ما الذي فهو عبارة عن هو عبارة عن شنو النظر أصل النظر يعني العموم والأطلاق. والمفروض شنو احنا فارغين الآن؟ عدمه. كل كلامنا يبنى عن عدم وجود العموم. أما أصل العلي فهو إما الاستصحاب أو البراءة والاستصحاب لا معنى له. ليش؟ لعدم وجود زمان سابق نتيقن فيه بعدم الشرطية. بعدم الشرطية والبراءة لا معنى للتمسك بها لأنها لا تثبت تحقق التزكية. بدون الشرط المشكوك بل أقصى ما تثبت نفي اشتغال الذمة بمن؟ بالشرط المشكوك. وأما أن التزكية حصلت فذاك لا يكون الا بالملازمة غير الشرعية. لا بأس. مضافا الى تقدم الاستصحاب الموضوعي اي استصحاب عدم تحقق التسجيل على اصالة البراءة. هذا كله رجعت الى صدر المنهج بناء على بساطة التزكية. واما بناء على تركبها فتارة نفترض كون الشبهة حكمية وأخرى نفترضها موضوعية. فإن كانت حكمية لأن شك في أصل الاشتراط واعتبار الشرط في تحقق التزكية فالمناسب التمسك بالعموم إن كان وإلا فبإصالة الحل والطهارة. هذا إلا أن السيد الخوئي قد تسرب قد ناقش في كلا المطلبين وقال لا يجوز الرجوع إلى العمومات كما وأن الأصل الذي نرجع إليه على تقدير عدم العموم هو استصحاب عدم تحقق التزكية وحاصل كلامه الأول الذي أنكر فيه جوازه شنو؟ رجوع للعموم فهو إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.